الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولا خالق غيره، ولا رب سواه. قال في كتابه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وإمام الأصفياء. قال في حديثه الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا ما زلنا في باب الجنائز في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. في الرواية: جواز الحكاية عند المريض، يعني لو ذهب قوم يعودون مريضا يجوز لهم أن يقصوا عليه من القصص، وهذه القصص المراد من ورائها تسلية المريض، تسلية المريض. لكن القصص التي ينبغي أن يقصها القاص، القصص التي فيها يعني تعليم، أو فيها زيادة أمل، أو فيها تطمين. لكن الحكاية أو القصة التي من ورائها زرع الخوف وقطع الأمل واليأس أو التيئيس، هذه لا تجوز. مثال: قد يذهب إنسان إلى مريض وهو جالس عند المريض يقول له: والله وأنا في الطريق رأيت كذا وكذا وكذا، ويقص عليه مما رأى. إن كانت أمورا تسر ستدخل على المريض سرور. أما لو قال له: يا فلان انت خايف ليه؟ ده كان فلان عنده صداع ومات، وفلان راح الدكتور قام قال له انت ما عادش فيك رجع، يقوم هو يعمل ايه كده؟ يرجع معاك في الراحة ولا يقطع الامل في الشفاء؟ لذلك لا مانع مطلقا من ان تعود المريض وتقص عليه قصة، لكن تهدف من وراء القصة الى رفع معنوياته، او الى أن يعلمك شيئا أو تعلمه شيئا. وهنا في الرواية أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم منهن من جاءت الحبشة، الحبشة ذهبوا إليها وهم في العهد المكي لما اشتد الأذى بالناس، تركوا مكة المكرمة واستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لهم في بلد أن يأتوها، وبين لهم أن هذه البلد عليها ملك لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي رحمة الله تعالى عليه. ومن ثم هاجر الرجال وأخذوا معهم نساءهم. أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت متزوجة فذهبت هي وزوجها، ولما توفي عنها زوجها أصبحت أما من أمهات المؤمنين، خطبها النجاشي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأم سلمة كانت تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد. أبو سلمة ابن عبد الأسد اسمه عبد الله ابن عمر ابن غيرة ابن المخزومي، وكان أخا للنبي سلام في الرضاع، كان أخا له في الرضاع، وكان ابن عمته أم أبي سلمة عمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأذى عليه في مكة أخذ زوجته وذهب بالحبشة، ذهب بالحبشة. فلما مات أبو سلمة تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة، يبقى أم سلمة ذهبت الحبشة وأم حبيبة. وهما في الحبشة من خلال السياحة، السياحة في الحبشة مسلمون جدد في أرض لا يعرفون فيها أحدا، وكانوا يجولون في البلاد. فلما جالوا رأوا كنيسة فدخلوا في الكنيسة، دخلوا في الكنيسة فرأوا ما فيها من تصاوير أعجبتهم. وكان كما ذكرت ملك الحبشة كان النجاشي، أذن لهم في دخول الكنيسة، ومن ثم في هذا جواز دخول الكنيسة، لكن دخول الكنيسة للصلاة فيها أو للملاحظة لا، الصلاة نصلي في مساجدنا، لكن لو قدر أن يدخل إنسان كنيسة حرام؟ الإجابة لا، ليس بحرام، ليس بحرام، ما دام لم يصلي ولم يثلث ولم يفعل ما يفعله لا حرج فيه. أو دخلت كنيسة فأعجبهم ما فيها من تصاوير. فلما جاءوا المدينة، جاءوا المدينة بعد سنة 7 أو في بعد غزوة خيبر، يعني سنة 7 هجرية، ويعني جلسوا مع ناصرا. ثم عند الوفاة، شوف أم سلمة 7 8 9 10 ما حكتش القصة، لم تقص القصة، لكن في المرض وهي جالسة قالت يعني رأيت كذا وكذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع منهن ما قصته عليهن عليه الصلاة والسلام، ثم أشار إشارة، أشار إشارة، قال ليهم اتخاذ الصور في المعابد أو في الكنائس هذا ليس من هدي المسلمين، لما شيء فعلته اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. يبقى في هذا حرمة بناء المساجد على القبور، لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر. طيب القبر يا جماعة مش في المسجد، أو واحد وصى وصية أن أرضه كلها لله، ولكن يبنى في مكان منها مسجد ويجعل قبره في المسجد، والناس عايزين ينفذوا الوصية. طيب ثم بنوا المسجد وبنوا عند القبر، اختلفوا نبني القبر في المسجد ونبني فين؟ لا، لا يبنى في المسجد، إنما يدفن في مقابر المسلمين، يدفن الميت في مقابر المسلمين، هناك مقبرة عامة للناس يدفن فيها. طيب هو لا يريد أن يدفن فيها، يريد أن يدفن في أرضه، خلاص نفصل المسجد كلية عن القبر ونجعل القبر إيه وراء خلف الحمامات كده، ونعمل له تشريفة كده وحده يدفن فيه، لكن لا يدفن في القبر أبدا. لماذا؟ لأن المسجد إذا كان فيه قبر، وخاصة إذا كان في اتجاه القبلة، لا يجوز الصلاة فيه. طب في اتجاه القبلة وفي حائط يستر المصلي عن القبر، الصلاة فيها خلاف، الصلاة فيها خلاف، لكن حرمة البناء، حرمة بناء المسجد على القبر حرمة باتفاق. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منهن ما تكلمت به، أو سمع منهن ما تكلمت به، ثم بدأ يبين ويعلم. ففيها جواز الحكاية عند المريض. ثانيا عند الحكاية إذا كان فيها خطأ، أو إذا كان فيها يعني دلالة على فساد، للمحكي عنده إن كان عنده علم أن يبين في الحال، وجوب البيان في الحال. قال يعني وانا في المسجد الان لو واحد صدر منه خطأ وسكت ولو ابين حكم الخطأ يقول لما الناس تطلع يقول لك لو انه كلامه غلط كان الشيخ بين، ما دام ما بينش يبقى اللي فعله صح. وبعدها يبدا يستدل بسكوت الشيخ، ده الشيخ فلان كان قاعد وشاف وسكت يبقى كلام، يبقى اللي هو عمله صح، ويبدا يبني عليه. لكن لو ان الشيخ متيقظ يبين في الحال ان يا جماعه حدث كذا والصواب كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم سمع، ولما سمع ما سكت، لما سمع ما سكت، فدل سماعه على جواز دخول الكنيسه للمسلم وعلى السياحه. ما هم ساحوا في راحوا الحبشه ودخلوا المكان واتفرجوا باللغه المصريه وراوا ما فيه، ثم لما راوا اعجبوا بما فيها من تصوير، ثم لما قصوا وحثوا قالوا اسمعوا، التصوير ديت لا يجوز اتخاذها في مساجدنا. ثم بين ان شرار الخلق اليهود والنصارى. طب لما يقول شرار الخلق يبقى هو هنا عين واحدا بعينه ولا اتكلم على العموم؟ اتكلم على العموم، والعلماء اخذوا منها جواز اللعن بالعموم ولا يجوز اللعن بالتعيين. يعني ايه بالتعيين ويعني ايه بالعموم؟ يعني ما ينفعش ألعن واحد بعينه باسمه. يعني لو افترضنا ان واحد مثلا اسمه كذا ومش مسلم، ما ينفعش وانا بصلي ادعي عليه مباشره باسمه. ليه؟ لان انا عينته. انما بالعموم اقول لعنه الله على الظالمين، لعنه الله على الفاسقين، واللي عنده فسوق يحسس على راسه، واللي عنده ظلم يحسس على راسه. لكن ما ينفعش انا اعين ظالما باسمه وادعو عليه. لماذا؟ لانني لا اعرف ما في الخواتيم. الخواتيم ليست ليا، والاعمال دائما بخواتيمها. انا ما اعرفش ان اوباما ده سيختم له بلا اله الا الله او سيموت على ما هو عليه. ومن ثم لا يجوز لعن المعين ولا سبه. افهم معاي، ده الكلام ده في مين؟ في غير المسلمين. فما بالك بمن يخصص واحدا مسلما باسمه ويدعو عليه؟ يبقى جنى ولا ما جنى؟ ده جنى جناية كبيرة. ده لا يجوز ان تسب الكافر باسمه، انما تقول لعنة الله على الكافرين عموما، لعنة الله على المفسدين على الظالمين. انت عينت احد؟ ما عينت احدا. لكن تعين واحد باسمه ويدعو عليه، ان كان كافرا لا يجوز، وان كان يعني مسلما عاصيا لا يجوز. يبقى نفهم من هذا. قال اولئك شرار الخلق، وبين سبب وقوعهم في الشر انهم حولوا معابدهم الى مقابر، وجعلوا ينصرفون الى المقبور من دون الله تبارك وتعالى. ولذا المسجد اللي فيه قبر ان كان في خلف الناس وفي ومقفول عليه يبقى المسجد مسجد، ان كان في قبلة الناس نقول لهم ابنوا حيطة افصلوا القبر عن المسجد. طيب هو خارج المسجد وفي حيطة، الصلاة في المسجد جائزة. ما فيش حيطة تحرم الصلاة في اتجاه القبر. واحد يقول يا الله، طب مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام هو قبره في المسجد ولا بره المسجد؟ مين راح المدينة؟ القبر في المسجد ولا بره المسجد؟ لا، بره المسجد. اسمع شوية، اسمع شوية. القبر النبوي مش في المسجد. انا هعرفك الحكاية، ما تروحش بعيد. لما توفي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، هو دفن في غرفة عائشة ولا دفن في مسجده؟ طيب يبقى في المسجد ازاي بقى؟ دفن في غرفة عائشة. المدد ده اللي هو فيه قبر المصطفى عليه السلام وقبر صاحبيه، دول اصلا في غرفة السيدة عائشة، وكان الغرف الباقية في امتداد الغرف دي كده، في امتداد الغرف دي التسع بيوت. فلما تمت التوسعة وازدحم الناس، اخذوا من الامام واخذوا من الخلف، اخذوا من الامام واخذوا من الخلف، حتى جاءوا عند القبر الشريف تركوه في الغرفة، تركوه في الغرفة وموقفين حرس، وموقفين ايه؟ حرس. فهو الناس مدفون في مسجده ولا مدفون في غرفة سيدة عائشة؟ يبقى افهم كويس. يبقى التوسيعة هذه مثلا موصى بها ولا فعلت بعد وفاته؟ حتى لا تفهم خطأ. ومن ثم نهى النبي وسلم أن يتخذ قبره وثنا، افهم معايا، فلم يدفن في مسجده إنما دفن في غرفة عائشة. ولما مات الصديق رضي الله عنه دفن بجواره. لما سيدنا عمر أشرف خاف على نفسه الموت ذهب يستأذن سيدنا عائشة، قالت والله أنا كنت مجهز المكان ده ثالث ليا، لكن ما دوم جيت استأذن خلاص. ومن ثم دفن عمر رضي الله عنه وارضاه بجوار النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره، وأبو بكر عن يمينه، والثلاثة فين؟ في غرفة عائشة وليس في المسجد. ومن ثم الأموات لهم منا التحية والسلام والدعاء والاستغفار، حتى لا يفهم الناس فهم خاطئا. احنا ندعو الأموات، من عقيدتنا أن ندعو الأموات إن كانوا مسلمين، إن كانوا مسلمين ندعو لهم ونستغفر لهم ونتأسى بسلوكهم الطيب، لكن من عقيدتنا ألا نسأل الميت شيئا، لأن الميت أفقر من الحي، أفقر الحي، وكلاهما فقير إلى الله تبارك وتعالى. افهم معايا التنفيذ. الميت ختم على عمله خلاص، لا عاد صلاة ولا عاد صيام ولا عاد زكاة ولا حج. الحي ما زال عنده فرصة للعمل والطاعة والذكر والعبادة والدعاء للأموات، لكن أنا آتي القبر اللي في المسجد وصلي ثم أطوف بالقبر، نقول له لا، خالفت عقيدة المسلمين. الطواف لا يكون إلا حول الكعبة، لا يكون إلا حول الكعبة. يا عم الشيخ واحد صالح، نظن صلاحه لنفسه، ولو أن الله أذن له في أن يجلس لنهاك، لنهاك، لأن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة. طب أعمل إيه مع الصالح؟ تدعو له فقط، تدعو له فقط، لا تسأله هو يملك إيه. يا أخي ده أنا هوت، أنا حي، لو حبستيني جوه الأوضة ديت وقفلت الباب وأنا معايا كل فلوس الدنيا وقلت لي هات 100 جنيه أقدر أديك؟ أقدر أعطيك وأنا محبوس؟ ما ترد عليا. أقدر أنت مكتف في إيديا وأنا جيب لي فلوس وقلت لي هات 100 جنيه أقدر أديك؟ طيب إن تحت التراب يعطيك منين؟ يعطيك منين؟ مين يملك الشفع؟ ومين يملك النفع؟ طب لماذا نسأل غير الله؟ لماذا؟ قل لي كده. يقول لك يا عم الشيخ ناس طيبين، ما خلفتش في الطيبة ولا خلفت في الصلاح، لكن الصالح الحي يملك يشفي؟ لا، لا يملك الشفاء إلا الله تبارك وتعالى. يبقى يفهم ترتيب. وربنا ذكر في القرآن في سورة الصفات في قصة سيدنا إبراهيم، بين أن عقيدة الأنبياء هي التي بين أيدينا، وإذا مرضت فهو يشفين. اللي بيشفي ربك، ما فيش ولي بيشفي ولا فيه نبي بعد وفاته بيشفي، الشافي هو الله. لذلك لا يسأل الشفاء إلا من مين؟ إلا من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العقيدة في كلمتين، في يعني في نصف صفحة، قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني كل شيء كتب في الأزل، في الأزل خلاص، الكتابة الجديدة في الأزل كل شيء كتب. ومن ثم من قسم له بالسعادة فهو السعيد، ومن قسم له بالشقاوة فهو الشقي. ومن ثم لا يجوز أبدا أن نسأل غير الله. لا تسأل نجاح ابنك ولا شفاء امرأتك ولا هداية ابنك من ميت أبدا، إنما سل الله تبارك وتعالى. وإذا ذهبت إلى صالح الحي اطلب منه ان يدعو لك. شرع يجوز؟ يجوز. قول يا عم الشيخ ادعي لنا ان ربنا يفرج. هو الشيخ هيدعي مين؟ سيدعو الله تبارك وتعالى. يبقى اذا هذا فافهم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام اذا مات فيهم الرجل الصالح انكر صلاحه كده؟ لا، ما انكر صلاحه. بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله. وعند ذلك لا يجوز وضع صورة انسان في مسجد ايا كان الانسان، لا يجوز وضع الصورة في المسجد ابدا. صورة واحد كده في المسجد لا. طيب ما احنا اللي يمضي عندنا مخالفات يتم تيجي نتائج عليها صورة، نطمس الصور نخلي النتيجة ونطمس الصور حتة بلاستر كده توضع على الصور. لماذا؟ لا يجوز وضع صورة في المسجد اطلاقا، ولا يجوز تعليق الصور خاصة المنحوتة. اما الصور المصورة بالضوء بالكاميرا ومش عارف ايه فيها خلاف، اما المنحوتة قول واحد لا يجوز. لماذا؟ يقول لك ايوه برأة للمفسدة. طب النهي كان زمان مخافة ان يعبدوها من دون الله. يقول لك الان الاسلام تمكن من قلوب الناس، محدش هيسجد للصورة. يقول ده كلامك انت، لكن تضمن بكرة؟ هل ابنك على شاكلتك؟ هل ابنك بيفهم مثل فهمك؟ مع ازاي؟ طيب امال ايه؟ يقول لك لا، لا تعلق برأة للمفسدة. ايه درء المفسدة؟ دي قاعدة عند العلماء بيقولوا فيها درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. انا هضرب لك مثال، يعني مثال بسرعة كده. انا معايا اللي بتحبه، معايا حباية يعني تفاح، انا برميك التفاحة كده، واحد في السوق التاني بيرمي لك زلطة، بيحدف زلطة، اتقابل الهين فيه، اتجابك التفاح ولا زلطة؟ انقسم نصين. ابو تفاح ده بتولي، هقولك بتولي ليه؟ هو لو بدا التفاح هينبطح، هينبطح، لكن الاصل اجابني الزلطة. ليه؟ ادفع عن نفسي الاول المفسدة وتفرج بعديها على المنفعة. لما اعدي من الزلطة حاكل التفاح، لكن لما اشتغل بالتفاحة تيجي زلطة في راسي تفتحها هيحرم عليك تقول اكل تفاح. يبقى باستمرار كده جلب المنفعة وعند درء مفسدة. لا، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الاول اسد باب الشر وبعديها ابدأ لما يجيني خير بسيط بعديها هيكتر. ومن ثم احنا نقول نقفل الاول الفساد وبعديها الامر هيمشي تمام تمام. يبقى النهي عن اتخاذ الصور المعلقة اللي هي مرسومة ديت او مصورة من دون ما تحلقهاش. ليه؟ درءا للمفسدة. اما التمثال قول واحد لا يجوز شرعا وضع التماثيل في المساجد. يبقى احنا مش هنمنع اي حد يجيب الايه النتيجة بتاعته من المسجد، بس بشرط نقول من فضلك هتهلنا من غير صورة، هتهلنا من غير صورة. ما ينفعش، ده ممكن يتعدى الامر اعلق نتيجة عليها صورة حمار او صورة اعلان او صورة بدر اعلان. لا، ما ينفعش في المسجد. في المسجد نتيجة تبقى كده صافية، ما فيهاش صورة لأحد، ما فيهاش صورة لأحد. طب عليها إعلان لدكان، نقول من فضلك قاعدين واحدة المسجد من غير إعلان. ليه؟ لأن المسجد لا يدعى فيه إلا لمين؟ إلا لله، إلا لله. لازم نحترم مساجدنا يا جماعة. لا نعلق على برا على الحيط إعلان في المسجد ولا في الداخل إعلان. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. اللي عايز يخدمنا يجيب نتيجة المسجد مش عليها إعلان جزاه الله خير، أما الإعلان نقول له في المسجد لا. ليه؟ المسجد لله لا يدعى فيه إلا لمين؟ إلا لله. ما نروجش أي بضاعة إلا لله. لله يبقى طبعا إيه؟ طيب ده الحديث. إيه دخل الحديث بالجنائز؟ موت الصالحين، موت الصالحين. انت فكرك لما صالح يموت ده أزمة كبيرة جدا. لما الصالح يموت إذان بالخراب، موت الصالحين إذان بالخراب. النبي عليه الصلاة والسلام بين في كان يجلس مع أهل بيته فكلمهم فلما كلمهم في امر الساعه قال لهم ان يعني الساعه مش هتقوم الا في الفساد لما يكتر. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ تفهم من كده ايه؟ تفهم من كده ان بقاء الصالح في الحياه عنوان امان، عنوان امان بقاء الصالح. ولا ينزل العذاب وفي الارض صالحون الا اذا كثر الفساد. لما النسبه تزيد يقوم ينزل العذاب. انا اهلك وفي صالح؟ قال نعم اذا كثر الخبث. فموت الصالح مصيبه، لما يبقى صالح يموت بتبقى مصيبه كبيره. لماذا؟ لانه اشعار بالخراب. ومن ثم جاء الحديث في باب الجنائز. طيب الحديث الذي بعده عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني في مرض الموت، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. واضح الأمر، مخافته أن يعبد الناس قبره من دون الله قالهم سووه بالأرض، مش تبرزوه، سووه بالأرض مش تبرزوه. ومن ثم كان يتخوف على أمته، وهو مين؟ وهو النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ولذلك أقول لك حتة كويسة احفظها كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بيتكلم مع سيدة عائشة وبيقول لها يا عائشة يعني الكعبة لما بنيت، لما كان بناها إبراهيم بناها على مقدار معين ومسافة معينة، ثم هدمت هدمها الطوفان، ثم جددتها قريش فقصرت بهم النفقة فما بنوها على أساسها، إنما بقي منها مقدار اللي هو الآن ده موجود بين الحجر، بين حجر إسماعيل وبين الكعبة. المكان ده أصلا من الكعبة، المكان ده اصلا من الكعبه. لذلك اللي يطوف يدخل منه صوته مش محسوب. الكعبه اهي هنفرض تقريبا دي الكعبه كده، وهنا اهوت قوس كده معمول الرخام. المسافه بين القوس ده وبين جدار الكعبه اصلا من الكعبه. اللي يطوف اللي يخش كده لقينا عسكري يلف يقول له ارجع ارجع من ورا، ان دخل من هنا صوته مش محسوب. ليه؟ ما طفش حول الكعبه، دخل جواها وطلع براها. فالمسافه ديت من الكعبه. قريش مش بنتها ليه؟ عارف ليه؟ ولو عرفت يعني ستضرب كفا بكف. وتقول كانوا بيفهموا قريش مع انهم على الكفر. هم نذروا الا يجعلوا في بناء بيت الله حراما. انت عارف اهل مكه كان فيها بيوت دعاره وكان عندهم ربح، جمعوا الحلال فقط وقسموه على العوائل، كل عيله تدفع كذا، دفعوا. وبعدين لما انتهت النفقه الحلال انتهت عند المكان ده. فكرهوا ان يجعلوا في بيت الله مالا حراما. ومن يومها للان اجى عبد الله، اجى النبي عليه الصلاه والسلام لما يعني اراد ان يغير، فبيقول سيدنا عائشه بيقول لها يا عائشه لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه. بيقولها اني خايف ابني الكعبه على الاساس اللي بناه سيدنا ابراهيم، يعني خايف ادخل المسافه ديت فين؟ جوه الكعبه. ليه؟ لما قالها لان الناس ما زالوا حديث عهد باسلام، لسه الاسلام ما تمكنش جوه في قلوبهم، اني خايف يفتنوا. ومن ثم تركها على ما هي عليه، تركها، خاف يبني على اساس سيدنا ابراهيم الناس يفتنوا. افهم الترتيب. ايوه ممكن بعد اسم يقول لك الله، طب ما هو من الاول مش بناها ليه؟ يقول ناس تكفر وناس تحارب وناس تقاتل. لا، من خوف المفسده ترك الكعبه على ما هي عليه. بعد ما الناس الاسلام تمركز بالقلوب، يجي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه بناها على اساس ابراهيم، يعني شال جدار وزود الجدار ده، نقله فين؟ نقله عند الحجر كده. راح جاي بعديها عبد الملك بن مروان قال لك لا، مش هنخلي الكعبه لعبه في اللي يحب يلعب. هذا من جدار اللي بناه ابن الزبير ورجعه مكانه ثاني. قال نتركها على ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يا جماعة خوف المفسدة النبي طمس سوى خلاهم يسووه بالأرض حتى لا يتخذ إيه؟ لا يتخذ عيدا ولا يتخذ يعني معبدا يعبده الناس من دون الله تبارك وتعالى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ديت معاصي كبيرة، ضرب الخد أو لطم الخد وشق الجيب والدعاء بدعوى الجاهلية. طبعا لطم الخد معروف، شق الجيب اللي هو جيب الجلالية معروف. طيب الدعاء بدعوى الجاهلية معناها ايه؟ الدعوة الجاهلية اللي احنا بنسميه العويل والنويح بتاع النسوان، يبقى طول السنة يعني مزهقة في حياتها ومش يغلى عليها دوي الا لما يموت. شوف طول الحياة بتدعي عليه بالموت، ولما يموت تقول يا جملي يا اللي مهمين يا اخوي يا اللي كنت عملنا وعملنا وعملنا. اه ده هو ده دعاء، ده دعوة الجاهلية، هذا هو دعوة الجاهلية. يا جملي يا قفصي يا اللي كنت متعني يا لما انت طول الدنيا تدعي عليه، لما مات غيري عليكي مع زي. ومن ثم كل هذا الكلام ما هو الا اعتراض على قدر الله، لا نضرب خد ولا نشق جيب ولا نتكلم بكلام الجاهل، انما كلام الصحيح نقول ان لله وانا اليه راجعون، لله ما اعطى ولله ما اخذ وكل شيء بمقدار. ده الرضا. اما يا جمل يا قفص اللي كنت متعني كنت مهنيني، مش قلت الكلام ده ليه وهو حي؟ مش قلتيه ليه وهو حي؟ طب لما انت حريصة عليه وندمانة ما طلعتيش وراه المسجد صليتي عليه ليه الجنازة؟ هي طلع جوه المسجد بس جاهزة ورا بتموح، طب خش توضي وصلي عليه الجنازة، خدي ثواب الجنازة وادعي له بدل الفعل. لا، شرع النسوان شرع فاشل، شرع فاشل، ما بيظهرش غلا الزوج عليها الا لما ندخل في التراب. لا، اذا كان فيها عندها مقدار حب تظهر حبها للزوج في حال الحياه، تتمنى له طول الحياه. لكن في كده في الاسود الزوج اللي هبت بتتمنى طول الحياه ولا عايز يموت من الصبح؟ داوبني، مين فيكم مراته بتحب حال الطول؟ مين فيكم مراته بتحب حال الطول؟ ما تجاوبني، هنجاوب ونصلح. انا اقول لك سؤال، اللي مراته بتقول له اكتب لي عايزاه يموت، اللي مراته تقول له اكتب لي عايزاه يموت، ليه؟ علشان لما يموت خايفه من اخواته يضحكوا عليه. لكن اللي تقول له اني في ده ويجعل يومي دار يومك، دي اللي عايزاه يعيش طول العمر. ومن ثم الرساله النسوان بره سامعيني، اللي بتقول له اكتب لي تتمنى وفاه زوجها. طب يتملك ليه؟ قال يا اخويا ما بقى العمر طويل، يا اخويا هتعبوني، يبقى عايزاه يعيش ويموت، عايزاه يموت. لذلك لا، الاصل في النساء المراه شريكه الرجل، شريكته تتمنى له طول العمر بس بشرط يبقى عمر صالح، بس يبقى عمر صالح. ولما تقول له اجعل يومي قبل يومك بس بشرط يبقى يومي على خير، اموت على خير، يجوز تمني الموت اذا كان على خير. اما اقول يا ربي خذ لي، طيب ياخدك على اي اساس يعني؟ ياخدك على خير ولا على معصيه؟ اشترط على ربك، اشترط خذ لي يا ربي بس خليها ساعه رضا، ماشي. يبقى اذا في هذا اخوتي الكرام لا يجوز الاعتراض على اقدار الله باي فعل ولا قول، لا بلطم وجه ولا بشق جيب ولا بكلمه لسان فيها اعتراض على امر الله. اخر حديث في باب الجنائز فيه ثواب من يتبع جنازه، بس عايزك تفهمه صح، لان احنا الاكثر منا لا يفهمه فهما صحيحا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله القراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية: أصغرهما مثل جبل أحد. طيب سمعنا الصلاة على النبي، انت عارف الحديث ده يفيد ايه؟ يفيد عظيم أجر من يمشي خلف ميت، ولكن المشي خلف الميت جزءان، جزء من البيت للمسجد، أيا كان البيت كان فيه، لو البيت جنب المسجد، لو البيت جنب المسجد وراح قاعد عند البيت واتبع الجنازة بأدبها حتى دخل المسجد كده أخذ قراطا، أخذ قراطا. عايز يكمل المشوار يبقى فرصة عظيم، عايز يكتفي بالقراط وعنده مصالح يمشي من غير إذن. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحال على اختيار مين؟ على اختيار المشيع، قال فله القراط، يبقى جعله هو الاختيار، عايز تاخد قراطين كمل، كفاية قراط كفاية. طيب ومن شهدها حتى تدفن، شهدها يبقى يمشي وراها ولا قدام منها سيار. لكن البعض منا يا جماعة بنروح جايين، احنا رايحين مثلا الرياض، يقوم الناس تمشي ورا جنازة، وناس تروح من سكة مقابلة علشان ايه يقابل ميت هناك، اللي راح يقابل ده مشي وراها، مشي في جنازة بلوشي، ده حاضر غايب، ما هو ما اتبعش الجنازة، لا مشي قدام ولا ورا، ده اخذ اتجاه تاني خالص. يعني كنا في قريب، كنا في جنازة جاي من السعودية، وبعدين الناس دخلوا مع الاول اسفل عند الطحين، وناس مشوا ورا التربة، مين فيهم اللي شيع؟ اللي مشي ورا جنازة، كله راكب صحيح، كله راكب، بس ده ماشي ورا جنازة، لكن ما حدش يحوج من مكان، انت امشي وراه حتى توضع في القبر، وما تمشيش من عند القبر الا لما يهل التراب. طب احنا بنمشي لغايه فين؟ بنمشي نروح الرياض، بس بنقف ونتربس عند اول التربه، ونسيبه لوحده يمشي الى شايله بس لغايه مقبرته، كده شيعنا؟ غلط. امشي وراه الى قبره، وما تشوف ما تروحش الى موتاك الا لما ينتهوا من الدفن او يوضع ويوضع عليه تراب. لكن احنا بنروح بنتربس عند تحت شجر ونقعد في الظله، والميت يمشي وحده بمن يحمله. لا ما ينفعش كده، ما اخذناش الثواب. يبقى من البيت للمسجد قراط، من المسجد حتى يدفن، مش حتى يدخل المقبره، حتى يدفن، والدفن لا يتحقق الا بازاحه التراب عليه. لما التراب يزاح عليه انت حر بقى، تروح تزور ده تزور ده، تبعد هنا تبعد هنا انت حر. لكن احنا بنروح نقعد، الكل يقعد في اول المقبره ويبقى اهله داخلين بيه وحده هناك بس، ينفع؟ ما ينفعش. ده احنا رايحين مع اهل ايه؟ ماشيين وراه شفاعه له، رايحين نشفع له عند الله، رايحين مخصوص ندعي له عند القبر، ندعي له عند القبر. اللي بيبقى مقعد ورا عمال يحكي فتح حواديت وعمال يقول ماشي ورا ميت ولا ماشي في هواه، هو رايح علشان الحي يشوفه بس، لكن راجع بلوشي، راجع من غير رصيد، راجع من غير رصيد. وكلمة فله قراط، ويقول لك أصغرها مثل أحد، ده أحد ده سلسلة جبال قويلة خالص، سلسلة وسيعة جدا. ومن ثم هذا دليل على أن الإيمان قول وعمل وتصديق بالقلب. عمل يعني ايه؟ ايوه يعني لازم من عمل الصالح، يعني مش يكتفي اقول لا اله الا الله محمد رسول الله وانا برابي او بحشش ما بصليش، يبقى انا كده ما عنديش ايمان. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، يبقى الايمان قول باللسان وعمل بالاركان وتصديق بالجنان. القلب يصدق، ما هو ابن سلول كان بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن كان قلبه بيرفضها، ومن ثم ما عد مؤمنا انما عد منافقا. يبقى لازم مع تصديق القلب اقرار اللسان، ومعهما تصديق هذا بالعمل بالجوارح والاركان. ولذلك قال من اتبع جنازه من بيتها حتى يصلي عليها فله قراط، فيها حض على اتباع جنازه وحث على ذات الاجر، وفيها ان هذا من شعب الايمان. ومن تبعها حتى تدفن، يعني حتى يزاح عليها التراب، فله قيراطان، من اراد ان ياخذ قيراطا فله ذلك، ومن أراد أن يحظى بالقراطين فله ذلك. وعلى أي حال لا تحرموا أنفسكم من قراريط كثيرة تنفع يوم الزحام يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد قرأنا باب الجنائز من كتاب عمة الأحكام، لكن لعلي يعني وهمت وقلت إن حبيبة زوجها مات، لا زوجها تنصر، تنصر بالحبشة تمام، ثم بقيت وعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال النجاشي رضي الله ورحمه عليه. طيب نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على نصرنا بالأمن والأمان. اللهم أكرمنا في بلادنا بالأمن والأمان، اللهم أكرمنا في بلادنا بالأمن والأمان، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، وأصلح فساد قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وانزل الغل والحسد من صدورنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا، واعل كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تشمت بالمصريين أحدا من خلفك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، واهدي أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.